طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الشرك، وهنتكلم النهارده ان هنبتدي الاول بالشرك الاكبر، وهنقول ان شرك الالوهيه يعني اللي هو ان مفيش اله، ها، ده مش يعني ما حصلش زي ما خدنا قبل كده غير مع النمرود ومع فرعون. لو تفتكروا سنة أولى قلنا إن اللي ادعوا الألوهية هما كانوا اتنين. طبعا في يعني حصل بعد النبوة طبعا في الدولة العبيدية، طبعا حصل الشرك ده في يعني في بعض الأشخاص، لكن احنا بنتكلم عموما إن لم يدعي الألوهية إلا النمرود وفرعون. طيب لكن الشرك أغلبه كان في الألوهية. يعني إيه الألوهية يا جماعة؟ يعني أغلبه بيكون في العبادة. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاف، غير الله ندا به مساويا مضاف. الشرك ده هو ايه بقى يا جماعة؟ الشرك الأكبر اللي هو إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل متعمدا. القتل العمد، الشرك، بس خدوا بالكم القتل العمد كبيرة، والكفر الأولانية كفر يموت كافرا. القتل العمد يا جماعة فيه مشكلة، القاتل العامد مع ان هي كبيرة، لكن هنا مظلمتين، مظلمة في حق الله ومظلمة في حق المقتول. فحتى لو هو تاب وله توبة، ولكن يبقى المقتول لابد أن يأخذ حقه، لابد للمقتول أن يأخذ حقه. تمام؟ طيب احنا كلامنا على الرجل يموت كافرا، الحد ده ليغفر ما بينه وبين الله يغفر. لكن اللي اتقتل المظلوم ده، يعني هو قتله ده ظلم، قتله ظلم، فكيف يأخذ حقه؟ لابد أن يتم ترضيته بالحسنات بتاعة القاتل. يعني القاتل لابد أن المقتول يعني ربنا يرضيه، لازم يحصل له ترضية، لازم يحصل له ترضية، لأن هو سلب منه أغلى حاجة، سلب منه حياته، فهو سلب منه حياته، تخيلوا. وبعدين هو اتوب، طب ما التاني اتقتل، فدي مظلمة. ما ينفعش إن الإنسان يموت مظلوم وربنا سبحانه وتعالى ما يرضيهوش. إن الله عز وجل حرم بينكم الظلم، فالظلم محرم بينا. طيب الظلم ده لابد أن يرجع على صاحبه، لابد أن يرد إلى صاحبه. أنت ظالم، زي ما أنت ظالم لازم تعاقب على ظلمك، فده من عدالة الله سبحانه وتعالى. لكن تخيلي واحد مظلوم واتقتل، ولاده اتيتموا، ومراته حصل لها كذا، وبعدين في الاخر التاني يتوب وخلاص، لا ده حقه، ده بينه، او يقام عليه الحد وخلاص، لا ده حقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن حقه بينه بقى وبين العباد لابد ان تحصل خاصية وترضية للمظلوم. طيب وهنبتدي نعرف ايه هو الشرك اللي صاحبه يكفر ويخرج من الملة ويعني ويتعرض لكل تلك العقوبات. هنبتدي نتكلم بعد كده عن التعريف الشرك. كلمة الشرك ايه تعريفها؟ اتخاذ العبد غير الله، خدي بالك بقى هنا وركزي، من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب. كل دي معبودات، خدوا بالكم كل دي معبودات موجودة دلوقتي. يعني بص، هو اختار لك كل ديانة وما تعبد، كل دي حاجات معبودة دلوقتي أو غير ذلك. ندا من دون الله. يعني إيه ند من دون الله؟ يعني أنا بذبح له، أنا بسجد له، أنا بركع له مسويا به الله، يحبه كحب الله. مش لازم بقى ان انا اذبح له واسجد له، لا، هو وقت ما ده بيتعارض مع طاعة الله ممكن اقدم ده او اسويه بيه. ده ممكن يبقى زوج، انا قاعدة مع زوجي قاعدة كويسة جدا وقاعدين مع بعض، وقت الصلاة هيفوت مني، لا، ما انا مش عايزة اقوم، انا عايزة افضل قاعدة معايا علشان ممكن القعدة دي ما تتعوضش. ونخشاه كخشية الله. تقول لك لا، هو لو اتجوز عليا لا، ده انا اقلع الحجاب ويعني واقلع النقاب ولا يلزمني خالص. ويتبع على غير مرضاة الله. زوجها يقول لها بقى تعالي نقعد في الحتة الفلانية، ابوها يقول لها تعالي نقعد في الحتة العلانية، طب تعالي سيبك من الحج السنة دي هيبقى زحمة، يلا بينا على باريس، يلا بينا على. أنا لا أتكلم يا جماعة عن التصرف، وإنما أتكلم عن القلب، والقلب صاحبه فقط اللي يقدر يقرر هو الشخص ده مضاهي لله ولا مش مضاهي لله. انت بس اللي تقدري تقرري هل حبي لبيتي وزوجي وعيالي غطوا، يعني خلاص ده بالنسبه لي ده اهم من محبه الله عز وجل، ولا ايه؟ وقد اخبرنا الله عز وجل انهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا احياء ولا اماته ولا في شيء من تدبير الملكوت. خدي بالك، علشان كده بقول لك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، خلقهن الله. طيب، لكن الشرك هنا كان في ايه يا جماعة؟ الشرك هنا كان في المحبة، الشرك هنا كان بالمحبة، المشاعر بقى، الخوف، الرهبة. ها، الشرك هنا في ايه؟ بحبهم، بحبهم زي ربنا، بخاف منهم زي ربنا، بل يمكن بخاف منهم اكتر. فهمتي ازاي؟ فوالعياذ بالله، الخشية والخوف والحب، واني لما بيبقى طب ربنا ولا هم، لا هم، طيب الطاعة دي ولا هم، لا هم. فنسأل الله السلامة والعافية. فيبقى هنا المشاعر والقلب، قلبك متجه لمين؟ لغير الله. وبنقول هنا ان سبحان الله ان الكفار كانوا زمان بيعبدوا الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء بيشركوا، حتى ايه؟ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وده غير مشركي زماننا، عباد القبور دلوقتي في الشدة تلاقيه يقول لك يا حسين، يا سيد، يا بدوي، يا سيدة، ها، في الشدة، وهو بيقع وهو بيموت وهو بيهلك. ليه؟ لأنه ملا قلوبهم، والعياذ بالله. الشرك ملا القلب، يعني بقى القلب خلاص حبه اتملى بالشرك ده. فتيجي تلاقي مثلا عند الروافض حبهم للشركيات اللي هم مرتبطين بيها اشد من حبهم لله سبحانه وتعالى. فتلاقيهم يعبدوا الحسين، يعبدوا فاطمه. طبعا هو لا الحسين الحقيقي ولا فاطمه الحقيقيه، وانما قلوبهم معلقه بغير الله سبحانه وتعالى. فتلاقيه حتى وهو في شده برضه يعبد غير الله. هنا بيقول لك كانوا يندرون لهذا الولي في الرخاء ببعير. هو بيحكي هي بيقول لك ايه؟ وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فانهم يشركون في الشده اضعاف شركهم في الرخاء. تخيلي فعلا الناس دلوقتي بقت والعياذ بالله الشرك في الشده اشد من شركهم في الرخاء. فكانوا بيندروا للولي في الرخاء ببعيد، فأصابهم شدة، فأصابتهم الشدة، زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين. سبحانك يا رب. يعني هو كان بينذر للسيدة، بينذر للحسين بحاجة، لما تصيبه شدة ينذر أكتر، يقول لك اه ده انا اصابتني شده، لا احنا بقى نروح ننذر للحسين بقى باكتر، نروح ننذر نذبح للحسين اكتر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو مش سايب لا في شده ولا في رخاء. هذا الشرك تعلق بقلبه تعلق شديد لدرجه انه مش سايب هذا الشرك لا في الشده ولا في الرخاء. بالعكس في الشده بيظن ان مخلصه هو هذا القبر او صاحب هذا القبر، يظن انه يخلصه، حتى هو ما يستطيع ان يدعي، يقول له قول انت ربنا، انت وصل لربنا، انت قول. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طب يا خبر ابيض طلقها بس. يا جماعه العباده الجديده، العبادة من دون الله الجديدة اللي هي بقت عبادة الزوج والأولاد، يعني العبادة الجديدة اللي هي من دون الله بقت عبادة الزوج والأولاد للأسف الشديد، عبادة البيت اللي تتفتن عشان جوزها طلعها، واللي تتفتن عشان جوزها عايز يتجوز، واللي بتتفتن علشان ولادها سافروا، واللي يعني ما هي العبادات يا جماعه بتختلف من من من من وقت للتاني، ومن مكان لمكان، ومن وقت لوقت. فهي انا هقول لكم حاجه، العجل ده اتبنى في القلوب من الاعلام، الاعلام بنى في قلوبنا العجل بايه؟ بالمشاعر، بالحب، ان الحب ده حاجة يعني لازم تحبي وتتحبي، يا اما هتموت يا اما هتهلكي. اللي التزمت او دخلت في الدين ما تقدرش تحب عشان حرام، بس العجل موجود، حطت كل العجل اللي جواها في الزوج. لما الزوج يجي بقى هحقق كل احلامي، لما يجي هتبقى الحب كله، هيقف تحت الشباك ينشد لي بالدف ويجيب ورقتين ويطلع لي، ده هيعمل اتحط العجل جوانا يا جماعه. يعني لا ننكر هذا الامر، الافلام الحاجات والتمثيليات والكلام ده كل ده له تاثير في القلوب بشكل، الرومانسيات اللي احنا فيها، واني اولع شمع واجيب ورد واحطه وبعدين هو يدخل، مين ما بتحلمش الحلم ده؟ دي التأثير اللي الإعلام عمله في قلوبنا، إنه هول لنا الموضوع، إنك لو ما تحبتيش أو ما حبتيش فأنت من الهلك، خلاص يبقى أنت كده خلاص هلكتي. اتحول الموضوع قوي قوي بصورة مبالغ فيها، بس علشان أنت مش يعني طب ما أنت مستنيه بقى الحلال اللي هتطلعي فيه الكلام ده، فيجي بقى اللي هم داعي عليه الحلال ويظهر في الصورة، حط هطلع فيه كل القديم والجديد والأحلام، ولو ما حققليش أحلامي هتبقى وقعته بيضة. فلما ما تلاقيهوش، طبعا فلما ما تلاقيهوش بيحقق لك أحلامك، بيحصل عندك حاجتين. بيحصل عندك الحاجة الأولانية إنك بتبقي ساخطة عليه جدا ومش طايقاه، متضايقة منه جدا ومتغاظة منه جدا، إزاي ما يحققش الحلم اللي أنت طول عمرك عايشة بتحلمي بيه. الجزئية التانية بقى، وهي دي المصيبة، إنك بتقعدي تلفي وتدوري وراه لحد ما تحققي الحلم اللي في دماغك وتأسلميه. ليه بقول يا جماعة تأسلميه؟ هتقولي لي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أمنا عائشة. ماشي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أمنا عائشة جدا، لكن أمنا عائشة كانت بتشوفه، يعني كان بيبات معاها كل قد إيه؟ كان بيبات معاها 3 أيام في الشهر. مين فيكم ترضى إن جوزها يبات معاها 3 أيام في الشهر وهي صغيرة وعندها 18 سنة؟ ويبات عند بقية نسائه بقية أيام الأسبوع. مين فيكو ممكن زوجها يجي ويبقى بيحب حاجة قوي وهي تنسى تتصدق بيها؟ لما اتصدقت باللحمة وقالت أولا تذكريني، ها مش كنت تفكريني؟ طيب مين عندها استعداد تقعد مع بقية النساء يتلموا مع زوجها؟ يعني بقى متجوز 4 والـ4 يتلموا معاه كل يوم في بيت واحدة منهم. مين؟ ما هو ماشي، احنا عشان نقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها والرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نبص لجميع الأجزاء. ما تبصيش أبدا بالجزئية اللي على مزاجك وتتركي الجزئية اللي مش على مزاجك. فعايزين يا جماعة يبقى عندنا، عايزين يبقى عندنا العدالة دي. العدالة دي اللي هي ايه؟ ها؟ عدالة ايه؟ عدالة المشاعر. هو مش لازم على طول يرمي نظرات اعجاب، هو مش لازم على طول هي بقى قاعده تلف وتدور حواليه، ورحت فين وجيت منين وعملت ايه. العجل هو ده، اشربوا في قلوبهم العجل. فالعجل ده خلاها ان هي ممكن لما يسيبها تترك هذا الدين، لان ده حلم عمرها، حلم العمر كله. ايه؟ بالظبط كده، كل همها ايه؟ وبعدين همها بعد كده ان هي تخلف، وبعدين جابت البنت، لا الولد، علشان ايه؟ تحاج بهذا الولد عشان تربطه. طب جابت البنت والولد، ها؟ تخلي بقى العيال يتعلقوا بيه عشان هو يفضل متعلق بالعيال ويدور زي الحمار في الساقية ما يخرجش بره البيت. فتلاقي بقى الولد بيقول ماما، تقول له شايف؟ بيقول بابا. هو شايف شبهك ازاي؟ شفت بقى شبهك خالص. سامع اهو بيقول بابا، هو الولد مثلا بيقول ماما ماما ماما ماما. والله والله، يعني ما انت كل الخطه كده قدامك، هي الخطه كده، هي عايشه في خطه. ها؟ هي عايشه في الخطه. ايه الخطه؟ ان هي لازم تجيب رجله. ويا ويله لو راح لحد من وراها، ويا ويله لو راح لامه وقعد معاها من غير ما تعرف بيقولوا ايه، ويا ويله لو ليه واحد صاحبه بيسهر معاه، ويا ويله. هي ناس، الله السلام على العافية، انشغلت القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله عز وجل إن نساء المسلمين ربنا يصلح حالهم، لأن بجد النساء المسلمين لو صلحوا والله هتصلح الأمة. يعني نساء المسلمين لو صلحوا بجد هتصلح الأمة، هيصلح البيت، هيصلح الأولاد، هيطلع جيل هو فعلا خلق للطاعة وللعبادة. احنا ما خلقنا لده. الكلام ده يا جماعة ان شاء الله هنتمتع بيه في الجنة، الكلام ده هنتمتع بيه وربنا وعدنا بيه في الجنة. لازم تعرفي ان انت في الدنيا، انت في الدنيا، بصي يا ريهام انا هجيبها لك من الاخر، لو انت بتتقي الله فعلا هتكوني كويسة جدا مع زوجك. لو انت بتتقي الله فعلا هتكوني كويسة مع زوجك. بالعكس، هو كل ما ياخدش حيز من قلبك كل ما بتكوني بتتقي الله فيه. تخيلوا بقى يا جماعة، هقول لكم حاجة، انت ليه بتبقي ذوق قوي مع الناس الغرب؟ عشان هما مش واخدين من قلبك حيز، صح؟ وليه ممكن تبقي عصبية وتتضايقي وتقعدي تعدي مع الايه، مع القريبين منك؟ علشان انت مدية لمشاعرهم حيز، فلما ما بتلاقيش المقابل بتاع المشاعر ده بتقومي ايه؟ اه تتقلبي. انا بحبهم وهم مش حاسين بيا، انا بحبهم وهم ما اعرفش ايه، انا بحبهم هم ها. فكل ما الحيز بيبقى في وضعه الصحيح او في مكانه الصحيح، ومحبة الله عز وجل بتبقى اكبر، بتتقي الله في الشخص ده لله. انا مش عشان انت غالي قوي عليا انا بتقي الله فيك، مش ما بحبكش، انا بحبك، بس مش الحب اللي مخليني عمية. ما هو في حب اعمى، ان انا بتقي الله عشان انت تشوفني كويس. يعني والله واحده تقول لي انا بتجنن لما اقوم اقيم الليل وهو ما يحسش، لازم اقعد اخبط عشان يحس بيا ان انا بقيم الليل. هي نفسها هو يعرف انها كويس، هي بتقيم الليل ليه؟ عشان جوزها يعرف انها كويسه. هي بتبقى كويسه ليه؟ عشان هو يفهم انها كويسه. فخلاص هو بقى ربك والعياذ بالله. فحق على الله ان يعذبك بيه وتتعذبي بيه وقد تفارقي، حق على الله. ليه؟ لانك جعلتي محبته موازيه او معادله او قريبه من محبه الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرك ها هو والعياذ بالله الموضه الجديده دلوقتي، بتقول لك انا لو جوزي سابني هقلع الحجاب، انا لو جوزي سابني هقلع النقاب، انا لا. ما تكفري، ربنا غني عنك وعن امثالك. اوعى تفتكروا ان الله عز وجل عايز مننا حاجه، يا جماعه الله عز وجل غني عنا، احنا اللي محتاجين له، احنا اللي محتاجين لله سبحانه وتعالى. انت اللي محتاجاه له، هو مش محتاج لك في حاجه. انت اللي محتاجه انك تتعلقي بيه، ومحتاجه انك تطلبي منه، ومحتاجه انك توحديه، انت محتاجه الجنه، ومحتاجه دعم ربنا ليكي في تلك الدنيا. الدنيا دي قصيره جدا، فانت من يحتاج دعم الله سبحانه وتعالى ورزق الله سبحانه وتعالى ودفع الضر والخير والحكمه حتى في امورك انت وانت حيرانه. يعني تخيلي انت وانت حيرانه، انت محتاجه في الحيره دي اللهم اني استخيرك بعلمك ها واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانت تقدر ولا اقدر. يبقى مين اللي محتاج مين؟ انت اللي محتاجه ربك سبحانه وتعالى، وهو اللي بيدو قلوب البشر. هو سبحانه بيدو قلوب البشر اللي حواليك دول كلهم، هو قادر ان يجمع القلوب عليك وقادر يصرف القلوب عنك. والله في، يعني هقول لكم حاجة، أنا في واحدة شفتها والله الذي لا إله غيره. البنت دي ليها قصة، يعني إن هي كانت على الطريق وتركت الطريق. أنا لما شفتها لولا إن أمها بتقسم لي إن هي بنتها، أنا كنت ظنيت البنت دي نصرانية. كلنا نفرنا منها نفور، سبحانك يا رب. إيه اللي خلى قلوبنا تنفر؟ وممكن واحدة تانية تدخل تلاقي قلوبنا كلها ملموم عليها ومبسوطين منها قوي، الله جميلة. ايه اللي يخلي قلوبنا تألف وقلوبنا تحب او القلب ينفر ويبغض؟ ربك سبحانه وتعالى. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. فمن اشر الشرك والعياذ بالله هو الشرك اللي من يجعل لله ندا في المحبة، ويجعل لله ندا في النفع في الضر. لا انا ما سيبوش، انا لو هيعمل معصية اعملها معاه، بس ما يبقاش راح يروح في الاماكن المحرمة. اه لا، رجلي على رجله ها، وانا سيبه خلاص، خليكي معاه واحشري معاه كمان يا هلا. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب، امين. الحل ايه؟ الحل الهام طبعا الدعاء. انا يعني انا عندي دايما يا جماعه، انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا عن نفسي، يعني انا عن نفسي ما لا املك لنفسي والله حاجه. ادعي يا رب ما تعلقش قلبي غير بيك، يا رب ما تجعل همي غيرك، ها يا رب ما تجعل همي غير دينك، يا رب استعملني ولا تستبدلني، لا حول لي ولا قوة. والله والله استشعارك كده ان لا حول لك ولا قوة الا بالله، دي نمرة واحد. غير الدعاء لما تلاقي قلبك هيتعلق بحاجة قوي كده خافي خافي بجد مش بهزر، تلاقي قلبك اتعلق بواحد قوي، بالذات في فترة كتب الكتاب لبناتنا المغنيين، فترة الخطوبة وكتب الكتاب، لما تلاقي قلبك اتعلق او هيبتدي يتعلق، لا ظبطي امورك. والله انا ما خدت غير قربة ليك يا رب، يا رب ما تجعلهولي فتنة. وبصي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك الناس مطية مطية الى الجنة. يعني ايه مطية؟ يعني ركوبة، يعني الصديق ده ركوبة عشان ادخل الجنة، الزوج ده ركوبة هدخل بيها الجنة، الولاد دول علشان اتقي الله فيهم وادخل بيهم الجنة، مطية إلى الجنة. لأن التجمع الحقيقي في الجنة، الحياة الحقيقية في الجنة، المعيشة اللي هي ما فيهاش ضنك وما فيهاش تعب وراحة وراحة بال، لن تكون إلا في الجنة. فريحي نفسك، مش هترتاحي غير في الجنة. احبب من شئت فإنك مفارقه، وافعل ما شئت فإنك مجزا به. اعملي اللي انت عايزاه هتتجازي بيه، وحبي اللي نفسك فيه هتفرقيه، يعني هتفرقيه، ريحي نفسك. تمام؟ فلو انت فعلا عندك يقين بده هتعرفي تذكري بقى نفسك، هتذكري نفسك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، تذكري نفسك. لا يعني على العبادة، لا يعني على العبادة، ما هو بصي في مقامين يا مريم، لو هو ما بيضرنيش، بصي ما فيش حاجة اسمها واحد يعينك على العبادة واحد ما يعينكيش على العبادة. أنا طول عمري يا جماعة يعني ما وجدت حتى في السنة أو في السلف الصالح أو الكلام ده في حاجة اسمها بيعني على العبادة. يعني إيه بيعني على العبادة؟ يعني أنت نايمة مثلا هيصحيكي؟ ما انا مش فاهمه ايه يعني على بدني. في حاجه اسمها ان احنا مش متعارضين في البيت، يعني ما بنعملش مشاكل، لكن لا انا هعينه على باده ولا هو هيعيني على باده. خليكم بس واقعيين، ايه هيعمل ايه؟ يعني هيقوم يأذن بالليل، هصحى اصلي وراه؟ يعني ما هي دي برضه من الاحلام اللي ايه. بالظبط، يعني لما انا اجي اعمل عباده هو مش هيعترض على عبادة دي، ولما هو يعمل عباده انا مش هعترض على ده. يعني احنا متفاهمين ومتفقين في الافكار، مفيش حاجه اسمها ان واحد هيصحيك ولا انت هتصحي واحد. خلينا واقعيين بقى، لو انا بصحى هصحى، لو انا مش بصحى عمري ما هصحى، بس عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. لكن في ايه بقى؟ في ان في ايه؟ في ان واحد محترم انا لما بقوم اصلي بالليل ما بيتضايقش، ما يعني مش هنتخانق. مش هنتخانق، في بينا تفاهم. بصي عايزه اقول لك حاجه، اللي بيتعاونوا دول تاكدي ان المراه هي اللي شايله الليله. يعني خدي بالك بقى ان لما المراه بتشيل الليله كلها بيبقى في تعاون في البيت، تعاون ان هي بتعمل وما بتشتكيش، بس ادي التعاون، تعاون ان هي اللي بتعمل كل حاجه وما بتشتكيش. وفي نساء، ودي بقى المرأة اللي بتتقي الله، ها تعمل بتقول لك زوجي ما شاء الله عليه ربنا يكرمه، الشيخ ربنا يبارك له، طب الشيخ ده معلش هو الشيخ ده عمل ايه؟ هي تقوم بالليل وتصحي البيت كله، وهي اللي تخلي الولاد يقوموا يصلوا ويقيموا الليل، وهي اللي بتحفظ قرآن، وهي اللي بتقرأهم قرآن، ولكن حاطه زوجها في الصورة. تقول لك بقى الشيخ ما شاء الله، الولاد ما شاء الله مخليهم حافظين قرآن. لا يا حبيبتي انت اللي محفظه، الولاد ما شاء الله يقيموا الليل، الشيخ واقف لهم على طول. لا يا حبيبتي انت اللي بتقيمي الليل، بس هي حطاه في الصوره، حطاه في البرواز. تمام؟ فبصي يا جماعه، الجنه الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. لكن معلش يعني يا جماعة، احنا متخيلين ان الزوج ده هو اللي هيصحي العيال وبعدين يقف يصلي بيهم وبعدين بعد كده هيصحيكي ويصلي بيكوا جماعة وبعدين يقول لك نامي انتي يا حبيبتي ارتاحي، انتي ست الكل، وبعدين يلبسهم ويوديهم المدرسة سبحان الله، وبعدين يجيبهم من المدرسة وبعدين يعلمهم الدين وبعدين ياخدهم المسجد وبعدين يودي للدكتور ويجيب للدكتور، وانتي دورك ان انتي قاعدة تنبسطي في السرير. لا طبعا يا جماعة، الدنيا دار من لا دار له ولا يعمل من لا عقل له. لا يا وفاء، لازم بصي فعلا خلي مشاعرك لله، خلي مشاعرك لله ده بجد، خلي كل شعور بيخرج من قلبك مطية للجنة. بحبك عشان انت هتقربني اكتر للجنة، هتريحني اكتر، وحقدر اوصل بطموحي واعلاء كلمة ربي للجنة. بحب ولادي علشان هما الصدقة الجارية اللي ليا، اللي لما اموت الحاجات اللي انا علمتها لهم لما يعملوها هتبقى صدقة جارية ليا في القبر. هحب اصحابي عشان لما اصحابي دول يقربوني من ربنا يبقى هو ده تمام. فكل حاجة في حياتك قربي بيها لربك سبحانه وتعالى، كل حاجة كبيرة صغيرة متوسطة دي قرب، أنا بتقرب إلى الله. حتى الأكلة اللي بتعمليها اقعدي فكري، لا أنا هزود شوية عشان يطلع طبق إيه أطلعه كده لله.